تفسير الآية 37 من سورة النمل، يقول تعالى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أي عد إلى القوم بهديتكم أيها الوفد، وأخبرهم أن أنبياء الله يدعون الناس للإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ويطلبون منهم عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك واتباع دينه الإسلام. فمن أسلم سعد في دنياه وأخرى، ومن أراد أن يبقى على دينه كمواطن في دولة الإسلام ملتزم بكل قوانينها العادلة المسعدة للجميع فله ذلك، وسيكون له كل ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، فلعله بذلك يسلم مع الوقت من أثر المعايشة الطيبة مع المسلمين. أما من أراد الاعتداء على الإسلام والمسلمين ووطنهم ودولتهم، وأعد لذلك بتجمعات أو جيوش أو نحوها، وقد تكونون أنتم كذلك، فمثل هؤلاء لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي سنجيئهم وسنحضر إليهم، واللام للتأكيد، بجنود لا طاقة ولا قدرة لهم على مقابلتها والوقوف في وجهها من خلال جيوش الدولة المسلمة المجهزة بأفضل وأعظم الجنود والمعدات، وسنخرجهم من أماكنهم التي يعتدون منها أذلة لكي نكسر استكبارهم واعتداءهم، وحالهم أنهم صاغرون، أي مهانون مهزومون مطيعون منقادون لنظام الإسلام.